نحن بني معروف. الله حي رجال تمشي وما يلبس لاحة وبتدافع عن أهله وأرضه وتفديهم برواحة. الله حي رجال تمشي وما يلبس لاحة وبتدافع عن أهله وأرضه.